بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحكمة التي بدأناها ولم نتمم شرحها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. في الأسبوع الماضي شرحنا لعلنا الفقرتين الأولى والثانية: الصلاة محل المناجاة. ربما قال فينا قائل: يعني لماذا حصر ابن عطاء الله المناجاة في الصلاة؟ يمكن أن يناجي الإنسان ربه في كل الحالات وفي كل التقلبات والأحوال، فما الذي تمتاز به الصلاة عن العبادات الأخرى في أمر المناجاة؟ الصلاة لها خصوصية لا توجد في غيره. مناجاتك لله في أحوالك العامة، في تقلباتك، في أوضاعك الأخرى، من طرف واحد أنت تخاطب الله، تثني عليه، تدعوه. هذا لا يسمى مناجاة. مناجاة على وزن مفاعلة فيها معنى الاشتراك. أما المناجاة المرادة هنا فهي تلك التي تكون حوارا ما بين طرفين، وهذا لا يكون إلا في الصلاة. في الصلاة عندما تخاطب الله عز وجل يخاطبك الله، تناجيه يناجيك، تثني عليه يقول كما ورد في الحديث القدسي الذي ذكرناه في الدرس الماضي، يقول: أثنى علي عبدي. تقول: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول: مجدني عبدي ولعبدي ما سأل. تدعوه وهكذا. ولذلك قال العلماء: يسن عندما يقرأ أحدنا الفاتحة أن يقف على رأس كل آية كأنه يخاطب الله ويتلقى الجواب من الله سبحانه وتعالى. صحيح أنت لا تسمع، ولكن هذا هو الواقع. وإذا ارتقى الإنسان في شفافيته وقربه من الله يشعر بهذه الحال. إذن فعلا الصلاة لها معنى متميز في المناجاة مع الله لا يوجد لا في العبادات ولا في الأحوال الأخرى. وأما قوله ومعدن المصافاة، يعني ساحة تصفية الحساب. قد يقول قائل تصفية الحساب يوم القيامة، نعم يوم القيامة، لكن هنالك يعني حسابات جزئية تتم بين الحين والآخر، بين العبد وربه في دار الدنيا. متى يكون ذلك؟ في الصلاة، عندما تقف بين يدي الله تثني عليه، تحمده، تثني عليه، تمجده، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وتدعوه بما شئت. الباري سبحانه وتعالى يصفي الحساب بينك وبينه، فعلت كذا كذا كذا كذا والآن أقبلت إليه. يقول الله عز وجل صفي الحساب ومحي السواد من الصفحات وتاب الله عليك. إذن فعلا ساحة تصفية الحساب المتكررة في حياتك متى؟ في الصلاة. وقد قلت لكم عن ذلك الرجل الذي جاء إلى المسجد قبل الصلاة، همس في أذن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنه استوجب إقامة حد، يطلب منه أن يقيم الحد عليه. أعرض عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام برحمته التي صاغه الله عز وجل بها، وقيمت الصلاة، صلى القوم وكان الرجل معهم. بعد الصلاة عاد يذكره، قال له أرأيت ألم تخرج من بيتك وقد أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال ألم تصلي معنا، ألم تشهد الصلاة معنا؟ قال نعم. قال فتلك هي كفارة لحدك. إذا فعلا الصلاة ساحة المصافاة، تتصافى مع الله عز وجل. يعني مثل إنسان كان في بينه وبين رجل كبير جدا حقوق وخايف منه ومسجل عليه أشياء كثيرة، نعم، في ساعة من الساعات يروح لعنده منه بيدخل عليه بيصفي الحساب، ده الإشكال، يلا بيصفي للمرة الجاية. وهكذا فكلما دخلت في حضرة الله عز وجل في صلاة وكنت صادقا مع الله في ذلك، نعم، الباري عز وجل يصفي حسابه معك. قلنا إلا حقوق العباد، حقوق العباد لابد بالنسبة لأحكام الشريعة الإسلامية أن تؤديها في دار الدنيا أو أن يسامحك. يقول قائل فإن لم يسامحني ولم أستطع أن أؤديها له، المسألة عائدة إلى الباري عز وجل يوم القيامة. الشرع يقول لا بد أن تؤديه حقه، يقول الشرع حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة، نعم. لكن هل نقطع بأن هذا الإنسان الذي لم يؤدي حقوق الناس في دار الدنيا ولم يسامحوه أيضا، هل نجزم بأن الله سيعاقبه؟ لا. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. كيف؟ طيب هذا إنسان استلب حق زيد من الناس، إذا شاء الله عز وجل أن يدخله في رحمته يلهم صاحب الحق أن يصفح عنه، انتهى الإشكال. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أليس كذلك؟ نعم. وذكرنا في ذلك حديثا لا نعيد إليه، لا نعيد أن نكرر الدرس الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي. طيب ثم قال، وهذا وقفنا هنا، قال تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار. قبل أن تدخل إلى الصلاة تكون متقلبا في غمار الدنيا وفي أوضاعها، تكون مع لون من ألوان الدنيا، إما تجارتك، زراعتك، وظيفتك، وإما أنك مع أهلك تتحدث بحديث الدنيا والطعام والشراب والمسكن والملبس وما إلى ذلك، أو أن تكون في السوق تسير في الطرقات وكل ما حولك من الأمور التي تشغلك عن الله سبحانه وتعالى، أو أن تكون مع إخوانك، زملائك، أصدقائك، تمارسون لون من ألوان اللهو حتى إن كان بريء ولا غير بريء. كل ذلك ماذا يصنع؟ يحجز الإنسان عن الله، ينسيه الباري سبحانه وتعالى. فإذا أقبلت إلى الصلاة وقلت الله أكبر ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى بصدق، هذه الدنيا التي كانت تشغلك وكانت تقف حجابا بينك وبين الباري سبحانه وتعالى ترتفع وتزول، وإذا بك قد خرجت من الدنيا بشعورك بإحساسك ووقفت بين يدي الله. إذا ابتعد الإنسان عن الملهيات والمنسيات ووقف ذاكرا مراقبا الله سبحانه وتعالى، في تلك اللحظات تنسكب في فؤاده أنوار لم يكن يعرفها ولا يستطيع أن يصفها. من أين تأتي هذه الأنوار؟ من تجليات الله سبحانه وتعالى على هذا المصلي. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. نعم، فعلا الصلاة إذن هي عبارة عن فرصة تتسع فيها ميادين الأسرار، يعني تتعرض فيها للأسرار العلوية التي تهبط إليك من تجليات الله سبحانه وتعالى. الأسرار كيف، ما هي؟ عبارة عن خشية من الله عز وجل، تعظيم. ما كنت تشعر بهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى إذ كنت في السوق، إذ كنت بين أهلك، تشعر بتعظيم عجيب لله، بهيبة تنسكب في فؤادك، تشعر بحب كبير كبير لهذا الإله، لمولاك سبحانه وتعالى الذي تناجيه وتخاطبه. تنظر إلى الدنيا التي كنت قبل قليل تتقلب في حمأتها، وإذا هي الآن أصبحت وأنت بين يدي الله أصبحت كذبابة، أصبحت هذه الدنيا التي يخدع الناس بها والتي يفتنون بها شيئا تافها تافها بكل معنى الكلمة. هذا متى يكون؟ عند الصلاة، في ساحة الصلاة. وربما إذا سلمت وانتهيت من تسبيحاتك وقمت تعود إلى ما كنت عليه. نعم، ولله عز وجل في ذلك حكمة لكي تعود إلى دنياك. إذن الصلاة فعلا فرصة لميادين الأسرار، أي تتنزل عليك في ساعة الصلاة أو لحظاتها أو دقائقها الأسرار العلوية من الله عز وجل، وتشرق في قلبك أنوار لا تعلم من أين جاءت. ما هي؟ تعظيم الله، خشية الله، تأثرت بالكلام الذي تقرأه وأنت تناجي الله عز وجل، محبة الباري سبحانه وتعالى. وأقول باختصار، هذه الفطرة الإيمانية النائمة بين جوانحك تستيقظ. إذا استيقظت الفطرة الإيمانية بين جوانحك فإن كل هذه الأسرار تتجلى وتنسكب في قلبك، البيان لا يستطيع أن يصفها. ولذلك تجد كثيرا من الناس في أثناء الصلاة يؤخذون عن أنفسهم ويؤخذون عن ذواتهم، عندما تناجي الله عز وجل يستشعر روحك بأن الله يخاطبك وبأن الله يلبيك وبأن الله يسمع نجواك ويجيب دعاءك. روحك وإن لم تسمع أذنك ولا سمعت الطبل الصماخيا مناجاة الباري لك، لكن روحك تشعر بهذا. هذا كله من معاني الأسرار التي يشير إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وأنا قلت لكم أكثر من مرة فيما أذكر أن بين الروح الإنسانية وبين مولانا الأوحد جل جلاله عهدا قديما جدا، وهو عهد ألست بربكم الذي صرح به بيان الله عندما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أحكم يعني. طيب، هذه الأرواح نوجيت وخوطبت من قبل الله سبحانه وتعالى. بعض يقول أنا يعني أحاول أتذكر، لا أتذكر. يعني كيف يحاول أن يتذكر؟ يسأل أذنه يعني هل سمعت هذا الخطاب؟ لا، يحاول أن يستعيد صورة أو هذا الكلام أو هذا الصوت مثلا في ذاكرته في خزانته، لا يذكر. هذا غباء، هذا إنسان غبي. ليش؟ عندما خاطب الله هذه الأرواح أفكانت الأقفاص الجسدية موجودة؟ أفكانت الطبل الصماخية موجودة؟ أفكان هذا المخ والمخيخ والذاكرة كل ذلك كان موجودا؟ ما كان شيء من ذلك موجود. خاطب الله الروح مباشرة وأثبتت المناجاة من الله للروح مباشرة، فروحك الآن انطبعت فيها هذه المناجاة. لكن عندما تعافي في الدنيا وعندما تدخل في ساحة هذه الدنيا وتسبح في يمها المتلاطم طعام وشراب وتجارة ولهو وما إلى ذلك وأسواق وملهيات ومنسيات، هذه الأشياء كلها تغطي هذه المناجاة ويصبح نوع من النسيان لها. فإذا وقفت في الصلاة وخاطبت الله ولكن وقفت وقفة صحيحة واستقبلت قبلة الله عز وجل وقد أخرجت الدنيا جهد استطاعتك من مشاعرك وبدأت تناجي الله عز وجل، تستيقظ ذكرى هذه المناجاة في روحك، ومن هنا تشرق هذه الأنوار العلوية التي يتحدث عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هذا شيء أيها الإخوة مقياسه ليس الجسد ومقياسه ليس المادة، لكن الروح هي أكبر شاهد على ذلك ولا إشكال في هذا. ثم يقول: علم وجود الضعف منك فقلل أعداده، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمداده. هذا من مظاهر رحمة الله. علم الباري وجود الضعف منك فقلل أعداده. 50 صلاة كما كان المفروض أن تشرع في أول الأمر لن تقوى على ذلك، أنت ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، علم الباري عز وجل منك الضعف فقلل أعدادها. طبعا هي كم كانت؟ 50. لعل قائلا يقول: طيب ما دامك ثبتت 5 صلوات لماذا فرضها الله 50 في بادئ الأمر؟ هي منذ الأصل 50، لكن الله يريد أن يريك فضله، يريد أن يريك لطفه، يريد أن يريك كرمه، فأخبرك أن هذه الصلوات 5 هي في الحقيقة 50. كان ينبغي أن تكون 50، ولكن الله عز وجل أثبتها في الأجر والمثوبة كما هي، ونزلها في العمل والتطبيق إلى العشر، جعلها خمسة. واضح؟ فمن أجل ذلك بين الله عز وجل لك أن هذه الصلوات الخمس التي تؤديها هي اختصار للخمسين. علم الله عز وجل منك الضعف، فمن أجل هذا فرضها الله عليك خمسا، ثم قال لك: يا ابن آدم، علمت ضعفك ولن أرهقك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ها أنا ذا حولتها من التطبيق، حولتها في بالنسبة للتطبيق من خمسين إلى خمس، وأبقيتها بالنسبة للأجر خمسين. علم الله وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكسر أمدادها، علم أنك محتاج إلى رحمته وفضله ومغفرته وإحسانه، لأنك دائما تصلي ثم تخرج إلى السوق، تصلي ثم تخرج إلى دنياك، تصلي ثم تخرج إلى مشاغلك. إذن أنت بحاجة دائما إلى مغتسل يطهرك من أدناس دنياك. فكثر أمدادها، جعل من كل صلاة كما قلنا فرصة تصفية الحساب، جعل من كل صلاة فرصة لتصفية الحساب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يقال لي في بعض الأحيان إن الناس إذا سمعوا هذا الكلام ربما يعني تساهلوا، وربما فتح الواحد منهم على نفسه باب ارتكاب المعاصي، لأنه يطمئن أنه بعد ساعة ساعتين رح أصفي الحساب مع الله عز وجل، أدخل في الصلاة ويغفر لي. يعني يرون أن لا نقول هذا الكلام. لا، الناس أحد رجلين، واحد عنده خطة المكر بالله عز وجل، فالباري سبحانه وتعالى هؤلاء أصلا لا يقبلوا صلاتهم. نعم، ويمكر الله، والله خير الماكرين. يعني كأنما إنسان يريد أن يخادع زميلا له في عمل تجاري، يجامله ويلاطفه ويدعوه إلى نوع من الشركة كذا إلى آخره، ثم يخطط للعب عليه واستلاب ماله. كأن هذا الإنسان عندما يقول أنا سأفعل كل المعاصي والأوزار وبعد ذلك أتي إلى الصلاة لأصفي الحساب، هذا من نوع من يفعل مثل هذا الفعل، يدجل ويخون إخوانه وأصدقاء، فكيف بمن يفعل هذا مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا نوع. النوع الثاني من الرجال إنسان بشر يتعرض لرشاش المعاصي، وفي نفس الوقت لا يريد أن يعصي الله، يعني لا يريد أن يراه الله حيث نهاه، بل يريد أن يراه الله حيث أمره، ويحاول أن يصمد ويصبر ولا ينحرف، فجأة تأتيه نفسه فتدفعه إلى نوع من السوء، يندم يتألم. الصلاة دواء لهذا وليس دواء لذاك، دواء للإنسان المتألم من ذاته، المحب لربه، الموقن بضعفه. كلنا ذاك الرجل، يعني الباري عز وجل لم يجعل الإنسان معصوما لكي يريه فضله، لكي يريه رحمته، ولكن ما يجوز وما ينبغي للإنسان أن يخطط لحياة يمارس فيها ما يشاء ويأخذ حظه من الشهوات كما يحب، يمينا شمالا ثم يقول: وأنا سأتخذ من الصلاة وسيلة لتطهير آثامي كلها. مثل هؤلاء الذين يذهب أحد يمارس أحدهم يعني الخيانة والدجل والخداع والغش والسرقة والرشوة خلال السنة كلها، فإذا جاء وقت الحج يؤد عدته ويتجه حاجا إلى بيت الله الحرام. لو سئل من قبل صديق يعني حميم لماذا، يقول والله ذاهب لكي ألقي هذه الأوزار عن كتفي، يعني تئلة الحمل يريد أن يذهب فيلقي هذه الأوزار عن كتفي ثم يعود ليبدأ من جديد. هؤلاء من الذين يمكرون، والله سبحانه وتعالى لن يقبل منهم صرفا ولا عدلا. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. المؤلف ذكر لنا 3 حكم كلها عن الصلاة ليوضح لنا أن الصلاة هي عبارة عن همزة الوصل الكبرى بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ولذلك ورد أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة، فإن كان محافظا عليها سهل أمره، وإن لم يكن محافظا عليها عسر أمره. نعم، لن نبدأ بالحكمة الجديدة، سنرجئها إلى الأسبوع القادم، ولكن أعتقد أيها الإخوة أننا جميعا مشدودون في هذه الساعات إلى هذه المصيبة التي نزلت بإخواننا. المصيبة الفادحة بالنسبة لنا، يعني مفروض أننا يعني نتمتع بشيء من الإنسانية، نتمتع، مفروض أن لا يهنأ لنا طعام ولا شراب، مفروض أن لا نشعر بشيء من الراحة التي نتمتع بها. ونحن نعلم ونتخيل أو نرى هذا الشيء الذي وقع بإخواننا، يعني من كل أنواع المصائب، كل أنواع المصائب. ربما الآن يعاني بعض منهم من آلام الموت أرحم منها. نعم، هذا الوضع الذي يؤلمنا منه هو أن كل منا يتساءل ما الواجب الذي ينبغي أن ننهض به، ما هو الواجب الذي ينبغي أن نقوم به. فعلا المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، فعلا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سؤال، ماذا نصنع؟ ينبغي أن نتداعى لهذا الحوار ونجيب عن هذا السؤال ولو باختصار. أولا، ينبغي أن نرفع أصواتنا عالية بكل الوسائل الممكنة لنستنكر هذا الموقف الوضيع المهين الذليل من بعض رؤساء وملوك العرب. هذا الذي يجري الآن في فلسطين، هذا الدمار الآن، بلدة رام الله أعلن أنها ساحة حرب، وكل الصحفيين يرحلون منها لكي يذبحوا أهلها كما يشاءون بدون رقيب ولا عتيد. هذا الذي يجري الآن، ومع ذلك هناك من يحتضن السفارة الإسرائيلية، بل يدافع عنها بل يحميها. يجب شعوبا وقادة أن نستنكر هذا الأمر. الإنسان قد يركبه الذل لكن لا يرتدي الذل وهو سعيد بذلك. هؤلاء بأيديهم يرتدون الذل والمهانة ويشعرون بالنشوة لذلك. هذا شيء أول ما ينبغي أن نفعله، هذا أن نرفع أصواتنا بكل الوسائل الممكنة. يعني أنا لا أملك إلا أن أقول هذا الكلام هنا، ولي موقع في الانترنت أكثركم يعلم، واليوم أرسلت كلمتي نعم لتنزل غدا مترجمة إلى مختلف اللغات، أخاطب فيها هؤلاء الملوك. نعم، من أنتم يا أشباه الرجال، من أنتم؟ نعم، هذا أول ما ينبغي أن نفعل. شيء الثاني الآن أيها الإخوة، ما ينبغي أن نفتح على أنفسنا أبواب النفقات الكمالية. ينبغي أن نقطع دابر كل ما يسمى بذخا ترفا، أموالا تهدر الحفلات لكذا لكذا لكذا. ينبغي أقل أقل أقل ما يقتضيه الشرف، أقل ما تقتضيه المروءة، أن نخوة، أن نقطع دابر هذا كله، وأن نحول هذه المبالغ التي كم وكم نكون كرماء في بذلها وصرفها في وجوه البذخ والترف والحفلات والمجون والسهرات، نوجهها عبر أقنية أمينة خفية وهي موجودة لكي تذهب إلى هؤلاء الإخوة. هذا الواجب الثاني، بلغوا ذلك إخوانكم، بلغوا هذه الكلمة بكل حب. الإنسان دعكم من مراقبة الله عز وجل، الإنسان إنسان في عنده نوازع شرف، عنده نوازع مروءة، عنده نوازع نخوة. كيف يستسيغ أحدنا أن ينفق أموال طائلة على سهرة من السهرات، حفلة من الحفلات، مائدة من الموائد العامرة، وهؤلاء الإخوة الذين هم بضعة منا، عضو من أعضائنا، يدمرون على الشكل الذي ترون، هم بحاجة الآن إلى الأموال. وجهوا هذه الأموال عبر الأقنية الخفية إلى هؤلاء. شيء آخر وهذا تابع لهذا، أعود فأكرر ما قلت وأعلنت، ضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية أينما كانت. هذه المؤامرة أيها الإخوة لها أبعادها الخفية الخطيرة أكثر مما يبدو. أمريكا هي التي تخطر، وهي التي تريد أن تلهبها حربا دينية، ولدي الوثائق الدالة على هذا. نعم، والصهيونية الآن، الصهيونية هي التي تستعمل كوقودا لإثارة هذه الحرب وإشعالها وإشعالها وإشعالها وإيقادها لأهداف لا مجال لشرحها الآن. قاطعوا هذه البضائع وبلغوا إخوانكم أينما كانوا ضرورة أن لا تكون هنالك أي أداة أمريكية تصل إلى هذه البلاد المطهرة النقية. هذا الشيء الآخر. والشيء الأخير وهو الأهم، كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة الالتجاء والتضرع إلى الله عز وجل. أنا أعلم أن فيكم كثيرين يقومون الليل، وأنا لا أشك أن فيكم كثيرين يقومون قبل الفجر بساعة أو أكثر أو أقل، يصلون ما أتيح لهم ويناجون الله. وصية أوصيكم بها، أوصي بها هؤلاء الإخوة، إذا قاموا في السحر يناجون الله عز وجل أن يجأروا إليه بالشكوى والضراعة والانكسار، يسألون لإخوانهم النصر، ويستنزلون لهم خوارق التأييد من عند رب العالمين. إلهنا مجيب سميع كريم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن الدعاء يحتاج إلى آداب، وأعتقد أن هذه الآداب تتحقق بالنسبة لمن يقومون الليل في أوقات السحر. قفوا بين يدي مولاكم وانسوا الدنيا كلها، وخاطبوه مخاطبة العبد الذليل الملتصق بباب الله عز وجل في السجود، أطيلوا السجود ما شئتم، وادعوه وتضرعوا إليه، واستنزل النصر لهؤلاء الإخوة كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر. نعم، هذه وصيتي لي ولكم جميعا، لا سيما الإخوة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لقيام الليل. إذا أنتم ثابرتم على هذا، أولا قطعنا دابر النفقات التي لا حاجة إليها، الآن نغلق باب البذخ كله، مو نغلق نقل نوفر لجيابنا، لا، نغلقه ونوجهه لمن؟ لإخواننا هؤلاء عبر أقنية موجودة خفية آمنة أمينة. نعم، وأن نتواصى بمقاطعة كل ما يأتي من أمريكا، هذا الشيء الآخر. ثم الالتجاء إلى الله، كثرة التضرع على آتاب الله سبحانه وتعالى، وجهد استطاعتنا نبلغ هؤلاء الحكام والرؤساء الذين ارتضوا لأنفسهم المهاني العجيبة والذل. كيف؟ نعم، نحن الآن الواحد منا لا عم يحمي سفارة إسرائيل ولا شيلك، والله ما عم يطلع بإذننا نأكل مثل عالم الناس، نعيش مثل عالمه. كيف يتأتى لهؤلاء أن يحتضنوا سفارات إسرائيل وأن يملأوا ما حولها من الحماية؟ يعني يوصف واحد منهم يساوي حاله خفير ذليل حارس على إسرائيل أن تذبح أطفالنا ونساءنا ورجالنا وأن تدمرهم تدميرا، وعلينا نحن أن نحميهم. التاريخ حصل هذا؟ ما أعوذ الله، لم يحصل هذا بشكل من الأشكال. تمنيت لو وجدت كلمة إلى جانب كلمة الرئيس، رئيس هذه البلدة حماه الله عز وجل، لكلمة واحدة، مؤتمر قمة، لك شيء واحد يقول نعم هذا الكلام صحيح. أنظر فأجد هذه الكلمة يتيمة بكل معنى الكلمة. نعم، كيف هذا؟ كيف مسخت هذه الأمة؟ هذا المسخ الذليل المهين. لو أن هذه الأمة كانت على سابق شأنها لما استطاعت إسرائيل أن تفعل، مستحيل. ولكن فاستخف قومه فأطاعوا. نعم، إذا يسر الله وفعلنا هذا فنكون قد أدينا شيء بسيط من واجب الجهاد الإسلامي الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. وأسأل الله عز وجل أن يقي هذه البلدة شر خطة يراد لها. والوقت لا يتسع لذكر هذه الخطة التي يعرفها كثير من الساسة الأمريكان، يعرفونها، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بجاه رسولك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في قضاء حاجتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا يا كريم، وحاجتنا يا رب أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين، وأن تنزل جام غضبك بما شئت وكيف شئت وأسباب هلاكك على أعدائك وأعداء دينك اليهود يا رب العالمين. نتوسل إليك بجاه حبيبك المصطفى، نسألك يا الله بحبه لك وبحبك له، يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا يا كريم. يا رب أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نسألك بهذا الوعد الذي قطعته على ذاتك العالية أن تنجز وعدك اليوم. أنجز وعدك اللهم اليوم، أنجز وعدك اللهم اليوم، أنجز وعدك اللهم اليوم، خارقة من خوارق تأييدك، خارقة من خوارق نصرك. ننتظر ونحن عبادك المؤمنون بك السائرون على صراطك، ننتظر أن تكرمنا بخارقة من خوارق تأييدك يا رب العالمين، تتجاوز الأسباب الظاهرة كلها. يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، مر سماءك أن تمطر عذابا ونكالا على اليهود. إلهنا استجب، مولانا استجب، سيدنا استجب، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن لا تخيبنا الساعة وأن لا تردنا عن بابك خائبين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين.